حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها أخبرت أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب، قالت فأبيت أن آذن له علي، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له علي. بعدما أورد مالك رحمه الله قضية عائشة مع عمها ولا ندري من هو هذا العم، جاء بالرواية الأخرى التي صرحت إن من هو اللي أستأذن عليها، أفلح أخو أبي القعيس. وليش لفت وجهت بأفلح أخو أبي القعيس؟ لأن أبا القعيس زوجته التي أرضعت عائشة، فعائشة رضعت من المرأة والمرأة زوجة أبي القعيس، يبقى أمها من الرضاع زوجة أبي القعيس، أبوها من الرضاع من؟ أبو القعيس. أبو القعيس له أخ اسمه أفلح، فجاء يستأذن على عائشة. هنا لا أبو القعيس أرضعها ولا أفلح أرضعها، إنما أرضعته من؟ أرضعتها من؟ زوجة أبي القعيس، والذي يستأذن أخو أبي القعيس أفلح. فعائشة استبعدت هذا، قال لا ما تأذن لك. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبرت أفلح جاء يستأذن علي وهو كما تعلم أخو أبي القعيس، فلم آذن له. قال لا أذنين، وهو عمك، هي تعرف أنه عمها، أخو عمها، أخو أبيها من الرضاع، فأذنت له. إذا بين لنا مالك رحمه الله في قضية حفصة العم من الرضاع، وفي حديث عائشة على روايتين، رواية تجمل وتحمل اسم العم والرواية تسميه باسمه، وهذا أوثق في تصحيح الرواية وتقويتها لأن أشخاصها معروفين بذواتهم. هل الأخ محرم لزوجة أخيه؟ هذا أخ الآن ولا عم؟ ما جانا في الأخ، ما عندنا أخ الزوج أخ المرأة. أفلح يصير أخو عائشة ولا عمها؟ ها؟ دخل على زوجة أبي القعيس. أفلح ما دخل على زوجة أخيه، إنما دخل على ابنة أخيه، ولا لا؟ دحين أفلح جاي يستأذن على مين يا جماعة؟ على زوجة أخيه ولا على بنت أخيه؟ وبنت أخيه تحل له؟ إيه؟ لا ما تحل له. إذا الخطوة الأولى نستطيع بين قوسين ونقول مبحث تحريم لبن الفحل، ولا لا؟ فهذا عمها من الرضاعة، يعني أخو زوجة أخيه، فصار عما لها. عن طريق مين؟ عن طريق الزوج. إذا لبن الفحل مؤثر ولا لا؟ الجزئية الأولى في هذا الباب هو أن جزء لبن الفحل يؤثر. انتقل مالك رحمه الله إلى إيش؟ عدد الرضاعات، الى سن الرضاع، الشروط او حالة الرضيع. عائشة متى رضعت من ايش؟ زوجة ابي القعيس. وحفصة متى كان ذاك عمها؟ لما كان رضعه في الكبر ولا في الصغار؟ فالان ينتقل مالك لبحث سن الرضاع، ولذا الباب هنا رضاع الايش؟ كتاب الرضاع، رضاع الصغير. اذا هناك رضاع الكبير، ايهما المؤثر؟ بدأ الآن في حديث بيان الزمن الذي يكون الرضاع فيه مؤثرا في الإيه؟